وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان سلامنا بالأمس فيما أفاده الحر العامل قدس الله روحه الشريف. إيش قال الحر إذا تذكرون كلامه؟ شنو كان الحر؟ قال ليش العلماء يقولون تكرار؟ ترى ما عدي تكرار ما تعدي. فلذلك انتبهوا ليش العلماء ربعنا عن الأخبارية؟ الشبع الحكمية قالوا يجب الاحتياط، والموضوعية ما يجب، قال الوجوه. حتى الآن يريد يذكر الوجوه، درست من التراعيش. قال الوجه الأول هذا، أكو عندنا رواية صدقوا كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. هاي الرواية على من تنطبق؟ تنطبق على الموضوعية والحكمية وفقط على الموضوعية. يقول كل شيء فيه حلال فهو حلال، هاي تنطبق على من؟ على الموضوعية والحكمية وفقط على الموضوعية. افعل موضوعية ليش؟ لأن الموضوعية للذكر فيه حلال وحرام. نقول على أنه في اللحم، في اللحم مثلا فيه حلال وهو المذكر، فيه حرام وهو الميتة. فاللحم إلك حلال إلى أن تعرف شنو الميت، عنه الميت وجيه. لكن على حكمية ينتبه حكمية فعلا شنو بلا جيب لحكمية شرب التسر شكيت حلال يا حرام، وهي الحكمية شو ولا يلا في الجبر رواية تطبقها كل شيء فيه حد ما يمكن، ما يمكن فيه حلال وحرام ما يصير. فلذا يحتمل حلال يحتمل حرام، فيه ما أكو فيه إلا إذا تتذكرون إلا سيد صدر الدين عليه السلام ورحمة الله الرضوي فيما تقدم صاحب شرح الوافية قال على أنه فيه حلال وحرام، يعني يحتمل حلال ويحتمل تفسر لكن نباته ما مشغول. بس المقصود على أنه فيه حلال وحرام ما ينطبق الأعلام على الشبهة الموضوعية، فرح يثبت في الشبهة الموضوعية انطباق هذا الحديث، يعني راح يثبت الحلية في الشبهات الموضوعية. ما ينطبق على الشبهات الحكمية مثل شرب التسم، إذن ما راح نقول بالحلية والإباحية في شرب التسم. هذا هو الوجه الأول. فالخلاصة من احنا شنو كان بحثنا علما انه ليش هو الفرق العام اللي قاعد يقول ليش جماعتنا الإخباريين في الموضوعية قالوا إباحة براءة، في الحكمية إيش قالوا؟ بالإحتيار. سبب شنو؟ قال لي وجوه. الوجه الأول هذا أنه عندنا رواية تقول كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حلال مباح. هذا على من ينتبه؟ على الموضوعية، الموضوعية يصدق اللحم فيه حلال وهو المذكى، فيه حرام وهو ميت، يصدق فهو لك حلال إلى أن تعرض الحلال. أما على الشبهات الحكمية مثل شرب التسم ما يصدق فيه حلال وحرام. فإذا الرواية فقط تنطبق على الموضوعية، إيش راح نقول بالموضوعية؟ أنه إباحة تجري كما قالوا ربعنا الإخباريين. الحكمية ما تنطبق الرواية، فما نقول في هذه الإباحة. الشيخ العنفاري شوية يحلق. يقول انت قلت تنطبق الرواية في الموضوعية فنقول شنو ذو الاباء وجيه وجيه متين جدا. لكن بعدين ايش قلت؟ وما تنطبق على الحكم واذا ما تنطبق واذا ما تنطبق فما نقول حلال نقول يجب الاحتياط. هل نجب يجب الاحتياط من نثبت يعني اذا هاي الرواية ما تنطبق علينا على الحكم ليش نقول اذا يجب الاحتياط؟ هذا ما نجبته الا اللهم مقصودة هذا انه توجد عندنا عمومة وتقول قف عند الشبهة يعني توجد ماذا الوقوف عند كل شبهة والاحتياط لا بد في مقصودة في كل شبهة وجوبية وتحريمية وموضوعية وحكمية والعكس. هذه العمومات ايش يخرج من عدها؟ ايش يخرج من عدها؟ صورة كون الشبهة موضوعية بين الفرج كل شيء هو حلال وحرام ويبقى ياهو يبقى الحكمية تحدث العمومات تصير الحكمية يجب بها الاحتياط. الحكمية اذا يجب بها الاحتياط من يا ناحية بقاءها تحقيقا عموما فمقصود هذا الهدش هو انسان هو ما بين هدش الحر العامل هو اقصى ما قال الحر العامل هيجا ان كل شيء لك حلال وحرام فهو لك حلال ما دام ينطبق على الموضوعية فالموضوعية تحلى على عرضة لقبل. لكن ما دام تنطبق على الحكمية فإذا الحكمية يجب لك فأنا نسأل ليش مجرد عدم شمول هذه الرواية المثبتة للحلية مجرد عدم شمولها للشبه الحكمية لا يستلزم أن الشبه الحكمية يجب بها الاحتياط. فلا بد أن مقصود هذا أنه عندنا عمومات توجب الاحتياط في كل شبه خرج من هذه العمومات الموضوعية فيبقى الحكمية. لا بد شو مقصوده فإذا كانت مقصودة فيرد عليه بعد ما صلحنا مقصودة راح الآن الرد عليه نقول هذه العمومات مثل قف عند الشبه فإن الوقوف عند الشبه خير من اقتحام الهلكة. هذا مو قابل للتخصيص. ليش؟ عن ذكرة الحكمة معه والعلة فإن الوقوف عند شبه خير من اقتحام الهلكة. وش وقت ما ذكرت العلة كما تذكرون قلنا سابقا ولا الدليل بعد يصير آدي عرفا عن من؟ عن التخصيص. وش بعد راح يصير؟ لأن العلة متى ما هي موجودة لا بد الحكم ماذا موجود العرف ماذا أن العلة ما موجودة العلة موجودة والحكم ما موجود شو نصير؟ لا تقول يقول لعل العلة تقوم هو ما موجودة بعد أقول لك تخصص هذا صار مو تخصص خمس الفرض هذا صار نحن ما صار شبهة هي إذا شبهة شبيهة بعد حينئذ اقتحام الهلكة فما إلى معنى هيك نقول كل شبهة فيها اقتحام الهلكة فلا يجوز ارتكابها إلا الموضوعية هي شبهة وفيها هلكة بس شو بيصير؟ ما اذا ما شبه ما بيها لك طب تخصص مولانا شو مو تصير؟ هي شبه بيها لك لكنه مع ذلك يجوز لك ان ترتكب الحرف هذا الشيء. فالخلاصة انه هذا النص عادي عن التخصيص. فاذا كان عادي عن التخصيص فاذا لابد صرف يحمل علينا على الاستحباب يحمل على الوجود، يعني اذا حملنا على الوجود يشمل حتى الموضوعية، والموضوعية ما يجب ان احتياط بلا اشتر وما تقدر تقول خرجة الموضوعية للتخصيص لها امتياط آبعا من عن التخصيص. فلابد نقول انه ماذا استحبابي حتى لا يلزم هذا المحذور. فإذا صار استحبابي بعد الحر العامل ما راح يستفيد شيء. ليش ما راح يستفيد؟ لأن هذه النصوص العامة صارت استحبابية فما راح يثبت وجوب الاحتياط وين؟ في الشبهة الحكمين. هذا ما ذكر الشيخ الأنصاري وأنا ذكرت عليه كلش تغيرون كلش تغيرون. أقول هذا هم صحيح نحملها على الاستحبابية، هذا هم مو صحيح. ليش؟ لأنه أكو بعض الشبهات يجب بها الاحتياط حتى عند الشيخ الأنصاري. مثل شنو ومثل شنو؟ محصورة ها شايفين تخرج هم بالتخصيص وانت قلت لسانها آبي عمل عن التخصيص. فالأنت يقول الشيخ العنطار إلى أحسن يقول الطلب المشترك الأعام من الوجود والاستحباب ايش أحسن هذا كان يصير. وكيف ما كان الرد على العامل صار بالتالي مو وجودي في يصير نفي الوجود صار بعد. بس أقول الأنت للشيخ العنطاري هل ما يقول ايه استحباب؟ خلي يقول له الطلب المشترك لأن إذا استحباب هم يجب التخصيص وانت قلت لسانها آبي عن التخصيص. فقول له الطلب المشترك عم من وجودي واستحباب رد للعامل راح يصير. ليش؟ لأنه بعد ما نقدر نقول الشبهة الحكمية يجب بها الاحتياط. لهذا لأن هذا الدليل أكثر ما يثبت الطلب المشترك لا خصوص الوجودي. فالخلاصة أفهم الضرورة المطلق قد تنطبق العبارة. الخلاصة أن الوجه الأول الذي ذكره العامل لإثبات أن الشبهة الموضوعية ما يجب بها الاحتياط والحكمية يجب بها الاحتياط، الوجه الأول قال هذا الحديث كل شيء فيه حلال وحرام، قال هذا يثبت الحلية والبراءة لكن مين في الموضوعية ينطبق لأنه في الموضوعية أكو فيه حلال وحرام ينطبق لكن في الحكمية ما ينطبق هذا الحديث. فإذا ما ينطبق فيجب احنا جبنا له قلنا له صح ما ينطبق لكن ما يجب الاحتياط ما ينجب له، يعني يقول عدم انطباق هذا الحديث على الحكمية عن يكون وجوب الاحتياط أم ينجب. فلابد مقصودة أتى نصوص عام تثبت وجوب الاحتياط في كل شبهة حكمية وموضوعية خرجت الموضوعية دينا بكل شيء دي على. فإذا الحكمية ما خرجت بهذا تبقى داخلة تحت العمومة الدالة على وجود لا بدك مقصودة، ولكن بعد ما أصلحنا مقصودة وصار له وجه وجيه صار ذا وجه حينئذ نقول ولكن هذه العمومات ما يمكن أن نستفيد منها الوجود. ليش؟ يكون نحملها على الاستحباب. إذ لو كانت للوجود يلزم من ذلك ماذا؟ أن نخصصها ونخرج شنو؟ الشبهة الموضوعية ولسانها آبي عن التخصيص وعن ذكرت ماذا؟ العلة نطبق العبارة. ما احنا ما نقول ان الشبهة الموضوعية مو شبهة لا اذا تخطط شنو هيك يصير المحر قف عند الشبهة تخطط عن شنو يعني اصلا شبهة ما قلت ان الموضوعية تقول اصلا مو شبهة احنا المفروض تتكلم ان الموضوعيه شبهه، لكن شو تقول؟ يقول شبهه لا يجب فيها التوقف. مو انا اصلا ليس في شبهه، ما في واحد يقول انه ليس اصلا ليس في شبهه. إذا في يقول تخصص يعني أصلا ليست بشبهة، وهذا لا يحتمل. لا هي شبهة وفي احتمال الهلكة، لكن ما يجب بها التوقف. هذا مقصود ما تخصص، وهذا تخصيص لا تخصصه، وهذا قلنا لسان يعبا. يقول قدس سر ومصر بل، وهذه التفاصيل تستفاد من مجموع الاحاديث. نقول قال وهذه التفاصيل، يا تفاصيل يعني قصده مقصود الحكم يعني، وهذه يعني مقصود استفادة هذه التفاصيل يعني استفادة في الاحكام. يعني شو الحكم؟ يعني في الشبه الموضوعية ما يجب الاحتياط، في الحكم يجب الاحتياط. هذا التفصيل، هذا الحكم، هذا المقصود. هذا يستفاد من عدة من مجموع الأحاديث، ونذكر مما يدل على ذلك وجوها، أي وجوه الأحاديث اللي تدل على أنه التفصيل. منها قوله عليه الصلاة والسلام كل شيء حلال وحرام فولة حلال. شوف شوف العامل، فهذا وأشباهه. فهذا وأشباهه يعني شنو؟ يعني هذا الحديث لنا دائرة الحديث صادق على الشبهة في طريق الحكم. شبهة في طريق الحكم أنا أزلنا مصطلح إخباري، يعني شبهة موضوعية. ليش يصدق على هذا؟ يعني يصدق أنه فيه حلال وحرام، بس راح يصير إذا يصدق على الموضوع إذا راح يصير شبهة موضوعية جائزة كتابة ولا وجائز حلال بعد إلى أن صار، لكن متى ينطبق على من؟ على الحكم. هذه عبارتي الساذجة الواضحة، بس هو تزدعج يقول لكن متى تحصل الحكمية؟ وإذا حصل الشك على نحصل الحكمية يريد يقول في تحريم الميت. أنت ليش تجيب مثال فردي؟ عجيب ولا يجيبون مثال فردي؟ خلصين في تحريم شنو شردي؟ في تحريم الأرض مثال فردي. هذا ليش تجيب مثال فردي؟ لأن ميت قلنا شكوية عجوز من حرام، لكن لا يشك ان الموت حرام او مو حرام، تروح تصير بعد ما يصير ما يصدق فيها حلال وحرام. من يصدق عليها ان فيها حلالا وحراما؟ يعني اذا ما صدق يعني فيجب فيها لك. شوف الامثال شو يقول اقول، يقول هذا يحتاج الى اصلاح. ما بدك شو مقصود؟ كان مطلبه، كان مطلبه مقصود هذا أن هذه الروايات وأمثالها مخصصة. هاي الروايات ولا هاي الروايات؟ هو هاي كل شيء فيه حلال وحرام مخصصة لعموم، يعني أكبر عموم يدل على وجوب الحلال في كل شبهة، مخصصة لعموم ما دل على وجود التوقف، يعني على وجود الاحتياط في مطلق الشبهة. في كل شبهة وجود التوقف والاحتياط، هذا عموم أسعدنا. فإذا خرج من العموم شبه الموضوعية في هذا النص فقه الحكم داخله في ذلك من الاحتيار، لابد هذا مقصود الرجال. وإلا يعني إذا هذا ما مقصود، يعني ما في عموم يدل على وجود الاحتيار في كل شبهة، كان مجرد أن الموضوعية يشملها كل شيء هي حلال وما يشمل الحكم ما راح موجب يصير علما عن الحكم يجب الاحتياط. وإلا فجريان، وإلا عشان يعني إذا ما تعلم يدل على وجوب الاحتياط في كل شبهة، فجريان إطالة الإباحة في الشبهة الموضوعية مضرب جرس بسبب هذا النوع. لكن هذا مو معنى أنه في غير الموضوعية يعني في الحكمية ها إباحة ما أصول يجب الاحتياط. أنا من أثبته؟ ما ينفي جريانها في الشبهة الحكمية. فإذا هذا مقصود، فكذا هذا مقصود. فبيت رحمه الله والديك أيها الشيخ الأنصاري صلحت مقصود شنو؟ الحر يقول انت رحمه برده مع أن سياق أخبار الوقف والاحتياط يعبأ من التخصيص، وعن التخصيص من حيث اشتمالها على العلة العقلية وهو الوقوع في منطقة الشبه في الحرام في الهلك. من حيث اشتمال هالنصوص على العلة العقلية لحسن التوقف والاحتمال. شنو هي العلة العقلية؟ اقول شنو هي؟ اعني يعني تستمر الشيخ الاعمل الحذر من الوقوع في الحرام والهلك. شو اذا ابي عن سحر تلتم نحن هاي العمومات طب عنده شبع لينا ونحن على الاستحباب اذا احنا على الاستحباب اذا ما راح يستفيد الاخبار اذا الشيء اضرب الحكمية داخله ساعة ثلاثين هذا للاستحباب فحملها على الاستحباب اولى حتى ما ينزل محضور التخصيص فاذا صار استحبابي ما راح يستفيد العامل شيء لان اضرب الحكمية داخلة تعدى العمومات لكن هالعمومات استحبابية تعليقنا لا تنسيه ثم طاح ومنها شوف الوجه الثاني بلا نقول هذا الوجه الثاني شوف اشياء يقول في التثليث النبوي مو الولوي النبوي النبوي تذكروا اقولين التثليث النبوي اللي قبل اش كان التثليث الولوي اش كان التثليث النبوي هسه حلال مبين وحرام بين وشبهات فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات. هذا حديث ثاني تثبيت نبوي هذا بعد منه صلى الله عليه وآله نقله الإمام الصادق صلوات الله عليه وآله. قال هذا الحديث على من ينتظر الحكمية والموضوعية مناسي إذا ينطبق على اثنيناتي إيش راح يثبت؟ يجب الاحتياط وما يجب الاحتياط في اثنيناتي يجب وما يجب موجبات وشبهات. الشبهات يجب الاتكار ولا لا؟ إيش قال الإمام النبي صلى الله عليه وسلم يجب وما يجب؟ فمن ترك نجا ومن لم يترك حلف مش ده يعني ما يجوز ارتكابه. فهذا الحديث يدل الشبهة ما يجوز ارتكابه بس علما ينطبق هذا مناسب للعامل ايش يقول المناسب للعامل ارض العامل ايش يقول مناسب فقط على الحكم ينطبق حتى يثبت فيها وجود الاحتياط وإلا اذا قال عن الموضوعيه عن الموضوعيه هم ما يطلعش يجب فيها الاحتياط وهذا ضد مقصود مو فتحوا ذهنكم كل الزين. فيقول هذا الحديث ما ينطبق الا علينا على البين والشبهات المهم والشبهات الذي قال هذا الحديث ان الشبهه يجب تركها هذا ما ينطبق الا على الحكمي. ليش؟ لان الموضوعيه ما تضيها حلال بين حرام بين موضوعيه روح جيب فرد موضوعيه بها حلال بين حرام بين كل شيء اللي بيجيب لي اياه انت لا بتروح تجيب لي تبدا راس مال زي مشيت من هذا تفضل بلاص ما اشرب هذا حلال هذا شنو حلال بي لعل الطفل بالله من الجسم ندري شو اسمه شنو تدري لعل المجلس الطفل حرام هذا لعله مقصود هذا شو ندري لعل عين المكينة مقصودة ما ادري شنو يمكن كل شيء لعل البلاص مقصود لعل اكو لعل لا لا فما دام لعل اكو ايضا حلال بين ناطوع ما راح يصير حلال بين حرام بين وين تعزيني مثلا تقول يلا شيخنا هذا اعزمت السمج دجاج تفضل تطول هذا مو حلال بين. ليش؟ الاحتمال على انه انت خوش ادمي فانت تستناش ماذا لايك هذا من فرد واحد وجاي يمكن يا لا حلال بين ما اقل الا مضيري الله عز وجل يدري الحلال البين والحرام البين وإلا غير علام الغلوب مشكل أن يعلم ماذا ذلك. فهذه الرواية ما تنطبق إلا علينا إلا على الشبهة الحكمية. بس راح يثبت الحكمية يجب الاحتياط ونجبنا هاي الرواية أي شيء شملته شو سيد ذلك الشيء براعة بي احتياط بي من احتياط فعلى ما تشمل إلا الحكمية. تشمل إلا الحكمي فراح يثبت في الحكمي فقط يجب الاحتياط وما تشمل الموضوعية. كتبت البيان ولا كتبت البيان وإلا ترى بعدين الرد مثل تأسيله رد لطيف الشيخ الأنصاري يجي. فخلاصة الوجه الثاني شو؟ أنا عندنا رواية تثبيت نبوي دي حلال بحرق وشبهات. من ترك الشبهات زجل. هاي الرواية تدل أن الشبهة ما يجوز ارتكابها. فعلى هذا الأساس نحن يجب الاحتياط. فهاي الرواية مناسب إلا نقول على رأي العاملين مناسب إلا تشمل فقط وفقط بس الحكمين. وأما إذا سمت الموضوعية يعني راح يصير موضوعية وحكمية ثلاثة يجب الاحتياط. والعاملين يريدون فقط الحكمية يجب بها الاحتياط. فلذلك هو يبذل جهد حتى يبين أن هاي مختصة بالحكمية. شنو؟ يقول على أنه في الموضوعية ما في حلال بين حرام بين. كل شبهات حلال بين حرام بين ما في. ما يدري حلال بين حرام بين إلا على موضوع. بخلاف الشبهات الحكمية. فيها حلال بين. مثل من حلال بين؟ أكل السم. حلال بين. جائز أكل السم. هذا حلال بين. مو هذا السماء. وقت على طول موضوعية صار. شرب الماء. شرب الحليب. لبس مثلا كذا العباء من حلال بين او اكو ماذا حرام بين شرب الخمر شرب الدم وغير ذلك اكل الميتة هاي حرام بين وشبهات اكو لحم الارنب شرب التفر فالرواية متشمل الا الحكمية غير الحكمية فقط يجب الاحتياط. شوف الشيخ الانصاري شو يجاوب وقل هذا مو صحيح. ليش؟ لأن إذا هذا الرواية يقول له أولا ورد عليه أنه إذا ما تشمل الحكمية الموضوعية مختصة بالحكمية فحينئذ الحكمية مو كل أقسام يجب بها الاحتياط. الوجوبية يجب بها الاحتياط ولا يجب ما يجب؟ ما يجب انت الاخبار ما تقول ما يجب شهر رواية حتى لو سلمنا تختص بالحكمية اذا تدل على وجوب الاحتياط يجب تخصيصها. يكون يخرج الوجوبية مع ان سياقها عادي عن التخصيص. ليش؟ يعني ذكرة العلة. فمن ارتكب الشبهات وقع في المهم ومن ترك النجا فسياقه ابي عن التخصيص بذكر العله مثل ما ذكر في العله ان العرف يعبى عنا عن التخصيص. شهاده الغوايه افرض مختصه بالحكميه لكن يكون دون المقصود من عدم شنو مثلا استحباب من الوجوب او الطلب المشترك مثلا. يعني نحن مع الوجوب يلزم اخراج الوجوبيه يقول ما يجب الاحتياط فيلزم تخصيص سياقه اهل على التخصيص. فخنزول استحبابيه حتى الوجوبيه ما يلزم تخصيصها واخراجها. فاذا قلنا استحبابيه ما راح تستفيد فرش. هذا الجواب الاول. هذا الجواب الاول الشيخ ببرقيه بينه ببرقيه قال يرد مع ان سياقها ابي عن التخصيص خلاص. هذا المطلب الذي بينت لك اياه هو الشيخ بينه بهالعباره. هذا اول. وثانيا يرد عليه انه اذا قلنا هاي الروايه ما تشمل الموضوعيه فمعناه يعني اكو عندنا شنو حلال بين وحرام بين وبعد شنو شبهات واكو عندنا قسم رابع. قسم رابع شنو هو؟ لقد ما يدخل فيه الشبهات الموضوعية. يعني الشبهات الموضوعية ما داخل فيه قلبي انت تشكي بشي ولا مع أن ظاهره صلى الله عليه وآله قعد يحصر الأمور بشكل قعد يحصرها في ثلاثة. يعني غير بني ثلاثة ما أكو. يعني يريد يبين النبي صلى الله عليه وآله أن الأمور اللي يرسل بيها الإنسان لا تخلو من ثلاثة حلال بين حرام بين وشبهات غيرها بعد ما أقول مظهر الرواية هالشي ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الرواية ده إنما الأمور ثلاثة. لا صرح السحنة أمور ثلاثة على ذلك يلزم من ذلك شنو؟ تخصيص عن الرواية. يعني الأمور مو ثلاثة، يعني هناك أمر ماذا راد وهذا الرواية تأبى عن ذلك، فيكون يدل على أن الشبهة الموضوعية داخلة. طبيعي إذا دخلت الشبهة الموضوعية لازم نقول بعد أنا الرواية نحن على استحباب ما على الوجود، بس ممكن تلعب بعيد صحيح. التفت جيدا بعدين يقول الشيخ الأنصاري كان الأحسن ما يستشهد بالتثليث النبوي، ما كان الرجال يستشهد بالتثليث الولوي اللي قبل هذا كان أحسن. التثليث الولوي شنو كان؟ الولوي اللي قبله هم هو الإمام الصادق سلام الله عليه في الرواية، هو أول سلة بعدين استشهد بتثليث النبي. تثليث الإمام شلون كان؟ تثليث الإمام هكذا قال على أنه أمر بين رشده، الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيرتكب، وأمر بين غيث فيجتنب، وأمر مشكل يرد. يرد فأسفة الغضب أنه إلى الله ورسوله. هنا كان مناسب أن يقول وفرض العام يتمسك بهذا، يقول هذا الرواية مختصة بالحكم. إذا كان هيك يقول ليش؟ ليش إشكالنا الثاني بعد أنه؟ إشكالنا الثاني شنو؟ أنه راح الشبه الموضوعية تخرج مع أن ظاهر الرواية حصر الأمور اللي بيتم في المكلف فيه ثلاثة، هذا إشكالنا بعد ما يجي. ليش؟ لأن الإمام في تثليثه يريد يقول الأمور الثلاثة، بس يا أمور الأمور الذي بيانها من وظيفة الشارع، الأمور الذي بيانها مو كل أمر يبتدي، لا نحط فرد أمر يبتدي المثلث، لكن بيانه مو من وظيفة الشارع. مثلا هذا دم يومودة، هذا ماء يومودة، هذا هم من وظيفة الشارع بعد يجي بينا؟ لا من وظيفة الشارع ولا من وظيفة المجتهد الناس. يقول لك أنا شو على ريش؟ أنا أقول لك الدم حرام نجس، هذا دم يومودة، هذا مو يمي، روح للسوق الأبي البادن جان قلنا هذا دم، هاي أمور أرضية بعد أنا ما ليش أقول ليش أنا ترجع لي بالأعصاب الكلية، هذا دم يومودة أنا ما ليش أقول لي بعد، أنا أقول الدم نجس والقح ظاهر غير اللي بما بده، أما أنا هذا دم يومودة هذا ما ليش أقول أنا بيه. ظاهر تثليث الإمام سلام الله عليه اللي يقول الأم ثلاثة الذي يرجع بها علما إلى الشارع المقدس من قبل. يعني شوف الإمام قال وأمر مشكل يرد علمه، يرد يعني بقرينة يرد، يريد يبين الإمام يا أمه الذي بيانها من وظيفة شنو؟ من قرينة يرد. فإذا هيك فبعد نيجي إشكال وهو شنو؟ أن الإمام شلون قال ثلاثة والحال شبه موضوعية تبقى رابعة، نقول الإمام قال ثلاثة يعني ثلاثة يعني ثلاثة الذي بيانها من وظيفة الشارع، والشبه الموضوعية بيان حكومها مو من وظيفة الشبه الموضوعية، يعني شنو الجزئية، هذا باب حتى نجس وظيفة حتى طاعة، هاي شبه موضوعية، هذه من وظيفة الشارع. تذكر شيء هذا خارج خروج الشبه الموضوعية ما يلزم بعد منه إشكال التخصيص وغير ذلك. فكان الأنسب يسترشد بهذا، بل يجي إشكالنا يا إشكال بعد يجي إشكال الأول يجي أنه سياقها آبي عنه عن التخصيص أن يكون خروج الشبهة الوجودية، بس نقطة آخر بعد، بس أنا يجب إشكال الثاني بعد ما يجي هذا وثم نقول بالأثناء إجبال الحر العاملي، بالأثناء إجبال الحر العاملي في آخر كلامه قال الرواية مختصة بالشبهة حكمية لأن الموضوعية ما بيها حلال بين وحرام بين. أقول لك يعني شو المقصود أثناءك حلال بين حرام بين؟ يعني أصلا ماكو حلال بين وحرام بين، لو أكل أكل شوي مو هواية. قصدك شنو يعني؟ إذا قصدك ماكو أبدا حلال بين وحرام بين في الشبهات الموضوعية، لا فهذا خلاف المجنون. هم أكل حلال بين وحرام بين شنو؟ في الشبهات الموضوعية. الحرام البين هذا الدم اللي يطلع حسن العيد، بس يطلع من ايدي دم، هذا حرام بين. شنو حرام بين؟ البول الغائط المني وحرام بين بعد هذا بلا عشته، يعني اكو احتمال على انه حرام بين. بعد شو تبي؟ حلال بين بعد تبي؟ وقت اللي بينزل المطر هذه القطرات حال نزولها حلال بعد شنو؟ ما احتمال انها نفسه او مقصوده او او او او مثل عنه الدم يخاف القسم الذي نزلت لاحه مثلا شوية طار مثلا كانوا برد دم او هاي القطرة لاحه فاصلك متصل يدخل يدخل من هالناحية اما اطلع شنو يدخل. ما المقصود انه ماذا او عاي باسكة يا اروحا الى وسط المحيط الهادي او الاطول في بيوتر بيجرب لان بالجروف اخاف ان الناس ما ادري واحد جاي انت يطرد مكسورة مثل عينات ومدين لكن هناك هذا اغرب بس دول يتبقى ما تحتمال حرام نجد حرام مقصود يعني ما في هذا الاحتمال حلال بيت حرام بيت موجود بشبهات الموضوع ما اعطي الناس. واذا كان مقصودك لا نادر فاطرب نادر خيل الحلال البين حرام بين نادر أقصى ما يلزم منه ماذا؟ أنا الرواية ما تختص دينا ما تختص بالشبه الموضوعية ليش أن هذا يلزم الاختصاص دينا بالنادر لكنه ما تمانع من أن نقول الرواية تشمل شنو؟ حكمية اللي بيها رواية حلال بين حرام بين وتشمل شنو؟ الموضوعية تشمل الكثير والنادر ندرة الأفراد هذا القاعدة بعد واقع تراجع قرارة نفسه ندرة الأفراد أكثر ما يلزم منها ماذا؟ أن العام يختص بالنادر لكن يمنعنا على أنه ما يمكن أن يشمل النادر مضافا إلى غير النادر. فمثلا استخدم هذا المثال اذا قلت لك على انه اكرم العالم واحنا عندنا العالم الذي هو كثير منه الذي كثير هو ماذا عالم مثلا عندنا ماذا العالم الفارسي وكثير موجود الف واحد اما العالم العربي مثلا لا قد اثنين ثلاثة اكرم فهنا هم واحد يقدر يقول انه هذا الخطاب مو يشمل العالم العربي ليش لان نادر هو وش نقول له نقول له نقول اقصى ما يلزم منها ماذا ان الخطاب ما يختص منه بالعالم العربي لانه يلزم ان الخطاب على الافراد نادر لكن مو يمنع من ان يشمل الفارسي والعربي وهذا لا بس في بعض هذا قرير وجدانية بعد هذا النظافة انه انت قلت ماذا وجود الحلال البين والحرام البين في الشبهات موضوع نادر نادر قضية الحلال في الحرام خلي بعدين قضية الحلال حلال بين في الحكم حلال بين في الحكم نقدر نقول ان مثل حلال البين في الموضوع يتساوي مجموعه اكثريه الناس من اكثريه حلال البين في الحكم اصلا من سلمه لعلهم التاويات. هو التفيد مثال ان كم حلال بين اكو في الشبه الحكميه كم ما حتفطر به سنة في الشبه الحكميه الحلال الذي هو جزما حلال شرب الماء ايه بعد شنو جيب لي بعد ماذا غير شرب الماء اكل الخبز ونبات كلي مو انه ايه اكل الخبز من الامور الحلال اكل الجبن مثلا فانا ما تقدر هماذا هم اجيب لك حينئذ في الشبهات موضوعيه اقدر حينئذ هي مثلت السمكه الذي ماذا في المحيط الهادي هاي حلال البلي الحيوان الذي ماذا في الغابه غابه بعيده عن الناس لا تهمنا شنو حلال وما تحسن لانه مغصوب او كذا القطره الذي تنزل من المطر انت في هذا جبت انا ما في هذا جبت كل ما تجيب رابع انا هم اجيب لك ماذا اهنانا فالمقصود اذا حلال البين في الموضوعيه بدي حلال البين في الحكم ذات اكثر ما تنسلم واما تجيب الحرام البين فلا في الموضوعيه الحرام البين اكثر بكثير من الحرام البين وين في الحكمية لان الحرام البين في الحكمية شنو شنو يجيب لي المحرمات في الحكمية الاضعج الدم اي بعد شنو الكلب كم واحد استقصد مثلا انت يا 10 لا 20 لا 100 مو اكثر الحرام البين اكثر بعد نفسه لكن انا اجيب لك الحرام البين وين في الشبهات شنو الموضوعية الزم سبعة الان شوف السبعة الاولية تقلقتها هذا الدم الذي طلع من ايده وهذا الدم الذي طلع من ايده وهذا الشنب وهذا الغائط وذات الغائط وهذا البول وذات البول وهذا الخنزير يقول الشبهات الموضوعية بعد ناقض شنو ما تاخذ الكلي تاخذ شنو يوجد اياد بعد واذا هاي السبعة ما تلحق هذا حاسمة يحتاج الى تتبارين حين هذا فالمقصود ماذا حرام البيت شباب ماذا اكثر قال خلص أفهرس لك ماذا هذا المقدار حتى نطبق العبارة الخلاصة قال الحر العامي الوجه الثاني لما ذكرنا من أن الموضوعية فقط يجب تجري فيها البراءة والحكمية يجري فيها الاحتياط أنه عندنا حديث يقول حلال بين وحرام بين وشبهات فمن ارتكب الشبهات وقع إلى هذا الحديث يدل أن الشبهة يجب تركها وهو يختص بين حكمية ليش يختص بالحكمية لأن حلال بين حرام بين ما موجود إلا في الحكمية فإذا مختص بالحكمية الحكمية فقط يجب فيها الاحتياط وما يرد عليه اولا افرض مختصه بالحكميه لكن يلزم اخراج الوجوديه فيلزم التخصيص وسياقه عادي جدا عن التخصيص سيكون تحمله على الاستحباب فاذا حملته على الاستحباب ما راح تستفيد شيء. الجواب الثاني اذا تريد تقول الموضوعيه ما تدخل يلزم الامور ايش قد تصير اربعه مو ثلاثه مع ان الروايه تقول انما الامور ثلاث هم انما هم ثلاثه ولكن تستشهد بينا بالتفريق ماذا الولوي كان احسن لان الامام اهناف ذكر انه ثلاث الذي ترجع الى الله والرسول الذي بيانها من هذه الشارع مو الذي كل ما يبتلي فيه المكلف لا لا خصوص ما يرجع بيانه الى الشارع بطريقه يرد علمه الى الله ورسوله فخروج الشبه الموضوعي ليس منه محدود ثم دينه قولت بأنه حلال بين حرام بين في الموضوعية ما موجود يعني شو ما قلت حاسة ما موجود ثلاثة الوجدان كما نفترض قليل نادر أفرض نادر لكن ندرت أفرض نادر بس نجي نقول مو نادر أفرض نادر لكن الندرة تمنع من اختصاص الخطاب بالنادر ولا تمنع من جمول الخطاب للنادر وغير النادر مجابر الى ان نقول كان نادر احنا نجي الى مسألة الحلال الحلال البين في الموضوعية يساوي الحرام البين ايه الحلال البين في الحكم واما اذا اجينا للحرام فالحرام البين في الموضوعية واي اكثر من الحرام البين في الحكم لذلك يقول قد تسر ومنها قوله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات وهذا إنما ينطبق على الشبهة في نفس الحكم يعني فقط تشبه الحكمية راح يصير وجب الاحتياط، وإلا ليش ما ينطبق على الموضوعية حتى يتبين الاحتياط؟ يقول وإلا لم يطبق على البين ولا الحرام البين، ما تطبق الموضوعية إلا في غير الحكم، بالموضوعية ما تطبق أن الحلال بين الحرام بين، ولا يعلم الحلال بين من الآخر أحد إلا علامه هو، وهذا ظاهر واضح. أقول بعد عامل الشيخ الأنصاري يقول أقول فيه مضافا إلى ما ذكرنا من إباء سياق الخبر عن التقصير. خلص الجواب الأول، يعني أيضا سلمنا مختص بالحكم إذا هذا يدعى وجود الاحتياط يلزم التخصيص وإخراج الوجودية وسياق الرواية بالنقابة عن التقصير فيكون نحن الاستحباب، إذا ما راح تستفيد شيء. الجواب الثاني أن هذه الرواية أن رواية التثبيت النبوي كان المناسب الشيخ الأنصاري ما يقول أن رواية شو يقول؟ يقول أن هذه هاي كلمة هذه يقوم يجيبها وايد أن هذه الرواية اللي يسد الأسلح لما هذه ما جاب واحد اش بناءه فارو شو الآخر يعني رواية التثبيت ما بناء يعني هاي الرواية اللي ذكر الحر العاملي مطالب هكي بناء عبارة تتصل أن هذه الرواية اللي بيستدعي فيها رواية التثبيت النبوي التي هي العمدة من أدلة الإخبارية هاي ظاهرة فينا فحسب الأمور في ثلاثة، ظاهرة في حصر ما يجني به المكلف من الأفعال فينا في ثلاثة هكي ظاهرة. فإذا أنت قلت ما تشمل الشبهة الموضوعية فإن كانت عامة للشبهة الموضوعية أيضا تشمل الموضوعية والحكمية صح الحصر، يعني الحصر بعد صحيح هنا هذا ماذا أفهم ثلاث، لكن إذا اختصت هاي الرواية دينا بالحكمية شرح يزع أقسام راح يصير أربعة. كان الفرد الخارجي المردد بين الحلال والحرام، فرد خارجي يعني شنو؟ شبه الموضوعية. قسم الرابعة ليش؟ لأنه ليس حلالا بينا ولا حراما بينا. ليش حلال بين حرام بين ولا مستوى الحكم؟ لأن مستوى تخصص كل من يخصص الثلاثة بالحكمية ويمكن ماذا؟ هذا الإشكال الثاني عمورة يصير أمور أربعة. لكن التستشهد والتثبيت النبوي ولو أحسن ولو استشهد بما قبل النبوي، يعني هنا من قول السابق عليه السلام إن الأمور ثلاثة كان ذلك أظهر من الاختصاص في الشبه الحكمية. إشكال العدالة ما يجي خروج الموضوعي أقسام أربعة، ليش ما يجي؟ يعني الإمام في صدر بيان الأمور ثلاثة أمور اللي يرجع بها إلى الشارع والموضوعية لا يرجع بها إلى الشارع، والمحصول في هذه الفطرة لا فطرة، هذه الفطرة يعني شو قصد هذه؟ يعني في التكليف الولوي الأمور التي يرجع فيها إلى بيان الشارع بقرينة من كله يتعلق مولانا بقرينة رد علمه إلى الله. إيه هذا؟ مثلا يرد أمر المسلم يرد علمه إلى الله ورسوله إضار على أن الإمام يتبع بيان الأمور الذي ترد إلى الشارع. فإذا مرد شبه الموضوعي مرد بالإشكال فلا يرد إخلاله بكون الفرد الخارجي المشتبه أمرا رابعا للثلاثة، بعد ما راح يجي هذا الإشكال أن الأمر الفرد الخارجي الموضوعية راح يصير رابع عند الثلاثة مع أن الإمام في ثلاث حصر في الثلاثة، هذا ما يجب إشكال ليس لأن نقول الثلاثة الذي يريد يحصل الثلاثة الذي يرجع أمرها إلى الشارع بيانها إلى الشارع. لا الحمد لله جبها القرينة هي اللي يستشهد المنصر على بعينها هم المرة ذكر الحديث الأول يعني هذا ما به اتصالت قرينة كبيرة. وأما ما ذكره إذن ماذا إلى احتاجه من أنه علام الغيوب ما علام الغيوب فقط يدري الحلال بحرام بين في الموضوعية شو مقصودة؟ مقصودة في الموضوعية ماكو أصلا حلال بحرام ونادر. وأما ما ذكره من المانع لشمول النبوي تفهمه للشبهة الموضوعية ذكر من أنه لا يعلم الحلال من الحرام إلا علام الغيوب ففيه أنه إن أريد عدم وجودهما أصلا ما موجود حلال بين حرام بين في الشبهة الموضوعية. هذا من خلاف الإسلام كما مثلت بالأمثلة قلت هذا الدم هذا دول الوجود هذا الكف هذا حلال حرام بين والحلال بين القطرة زي يجيبون في المطر. وإن أريد مدركهما أنه نادر صحيح أفرض نادر لكن يريد جواب ثاني أولا يقول أفرض نادر لكن في أن الندرة تمنع من اختصاص الآن دينا بالنادر تمنع من اختصاص التثبيت النبوي دينا بالنادر لا من شمول للحكم الذي غير نادرة ولا الموضوعية الذي نادرة، مع أن هذا مضاف من هو قال نادر. إذا تجد الحلال مع أن دعواك من الحلال البين من حيث الحكم، حلال البين في الأحكام أكثر من الحلال البين من عدو يمس قابل منه في المستاوية. إذا رجل المحرمات طبيعتي هذا أكثر المحرمات البينة في شباط الموضوع، بل المحرمات الخارجية المعلومة أكثر بمراتبة من المحرمات الكلية المعلومة. المحرمات الكلية المعلومة صحيحة إنه كل شيء 50%، لكن المحرمات البينة كل شيء في الموضوع وايد كثير. ثم قال نرجع إلى المستشفى إن شاء الله.